الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازال حديثي متواصلا عن قيمة اللغة العربية، وقد وقفت في الخطبة الماضية عند ذكر بعض الشبه التي يلقيها أعداء الإسلام لأجل صد الناس عن تعلم لغتهم. وذكرت من هذه الشبه، وهي من أقواها، أن اللغة العربية لا تستطيع مسايرة العصر، وبينت أن هذه فرية وكذبة، بدليل أنه في العهد العباسي ترجمت الكتب اليونانية والتي كانت أو كان فيها العلوم أو شتى وأصناف العلوم ترجمت إلى اللغة العربية، فكيف تكون اللغة عاجزة ثم يكون لها هذه القوة وهذه الصلاحية لأن تترجم يعني هذه العلوم في اللغة أو في سائر الفنون؟ وكذلك كيف يختار الله تبارك وتعالى أن تكون اللغة العربية وعاء لكلامه ثم تعجز لأن تكون وعاء لكلام البشر؟ وذكرت قول الشاعر حافظ إبراهيم وهو ينافح ويذب عن هذه اللغة التي هي لغة القرآن، يقول: بلسان اللغة العربية وسعت كتاب الله لفظا وآية، وما ضقت به عن آي وعظات، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعات؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني ومنكم، وإن عز الدواء أساتي. أيطربكم من جانب الغرب ناعب ينادي بوأدي في ربع حياتي؟ هذا حال اللغة العربية. ننتقل بعد ذلك إلى ذكر الشبهة الثانية، وهذه كذلك من أقواها، وقد تلقفها جيل عن جيل. أظن أن الناس الآن، كل من يحضر ومن يعيش هذه الفترة، أنه عاش هذه الأكذوبة وهذه الفرية وهذه الشبهة، وهي قضية أن اللغة العربية صعبة جدا، اللغة العربية وعرة ما يمكنش إنسان يفهمها، وهذا حاجز يوضع أمام أبناء المسلمين لأجل صدهم وإبعادهم عن لغتهم. القصد من هذا شنو هو؟ هو إبعادنا عن لغتنا، وقد تأتى لهم ذلك، وقد تأتى لهم ذلك. فكيف ترد هذه الشبهة؟ هذه الشبهة ردها العلماء بماذا؟ قالوا: هذا القرآن ألم يقل ربنا جل وعلا في محكم كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ولقد يسرنا القرآن، الله سبحانه وتعالى هو أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، يقول الحق جل في علاه: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فكيف ييسر الله القرآن وتكون الوسيلة إليه متعذرة صعبة؟ هذا مستحيل. يقول الله تبارك وتعالى بأن القرآن ميسر، ونجيو حنا ونلقاو الوسيلة إليه اللي هي اللغة العربية متعذرة، هذا لا يستقيم، ولا يقول به عاقل. إذن فقضية أن اللغة العربية صعبة هذا يرحيد من دماغكم. فالله سبحانه وتعالى يسر القرآن ويسر الوسائل إليه، واحد. ثانيا، كيف تكون العربية صعبة ويتعلمها الأعاجم؟ دابا الآن الواقع، خلي ما غاديش نمشي للبعيد، لا، الواقع دابا الآن شوفوا اش من حولكم في أمريكا، اليابان، بريطانيا، حتى في فرنسا يقبلون الناس على تعلم اللغة العربية إقبالا عجيبا، ويتعلمونها. كيف تتعلمها في عام، كيف تتعلمها في عامين، كيف وليتي تتكلم حسن منا احنا. احنا دابا الان الى نوطي شي واحد قلت لي ركب اي جوج جمل، تكلم جوج جمل وحدات مع الاخرى، يعجز. تلقى هذا عاجب اللي ماشي لسانهم عربي ولم يولدوا في بيئة عربية وما عمرهم سمعوا العربية، يتعلمونها في مدة وجيزة. كيفاش؟ اشنو السر؟ اذا احنا صعيبة عنا، لكن الاخرين لا. اذا القضية ماشي هي قضية صعوبة، هي قضية اخرى. رجع لاش الإرادة، رجع الإرادة، رجع الدعم، رجع الوسائل أخرى. فلذلك كون اللغة العربية صعبة هذا هذا هذا ما صحيحش. بينا نقولوا احنا اللي ما بيناش، الإرادة تاعنا ضعيفة، تنشوفوا الأفق تاع اللغة العربية مسدود، ما غادي يعود عليك بوالو، ما عندها مستقبل، وهذا سيأتي معنا. تشوف اللغة العربية اش الناس اللي تيدرسوها احيانا ليسوا في المستوى، ماشي كل شيء، ولكن غالب من يدرس اللغة العربية هو اصلا ثقيل عليه، لان تيشوف شغل الافق تاع مسدود والامكانيات محدودة وهكذا. اذا اللغة العربية ليست صعبة، بل الذي يصعبها هو نحن، باش بضعف إرادتنا، ما بيناهاش، ما بيناش نعلموها وليدتنا، بضعف إرادتنا وعدم تطويرها، ماشي تنقربوها للناس بواحد الأسلوب اللي هو سهل هين وما تنعطيوهاش لا أهمية لا أولوية. العربية دابا الآن المقابل تاعها شنو مدرسة وشحال السوايع، عيب على أمة تلقى اللغة الرسمية تاعها هي العربية ويكون تعاملها مع العربية بهذا المستوى. هذه جناية على اللغة العربية وعلى لغة القرآن. الأصل في اللغة العربية تعطاها الأولويات. إلى بنا نضربوا إلى بكل مقابل تاع العلوم الطبيعية والرياضية 6 نعطيها هي 10، وتشوف اللغة العربية كيف تكون، وتشوف وليدات المسلمين كيف يوليو يتعلموها بالزمنه. ولكن الإشكال فين كاين؟ إحنا اللي تنعرقلوها اللغة العربية وتنجعلوها صعبة، باش بمثل هذه الأمور. لذلك فاللغة العربية ليست لغة صعبة، لغة فيها حلاوة وطلاوة. خصير الإنسان بحال شي حاجة تقول لك واش بتاكل تقولي لا، أي تدخ صافي ما بقيش، هكذا اللغة العربية. إذن فهذه شبهة لا محل لها، كون اللغة العربية صعبة لا. علاش أنت ما تتعلموا هذه تتعلموا الأعاجم؟ علاش؟ أش الفرق بينك وبينهم؟ ما الفرق؟ اللهم إلا إذا كانت الإرادة، هذا تدخل الإرادة قوية، بي تعلمها الواحد الغاية عنده، قد تكون دينية، قد تكون دنيوية، قد إلى غير ذلك، لكل النية. ولكن الشاهد أنه يتعلمها في أقصر مدة. وما غاديش ننساو العربية، شكون يخدم العربية؟ ألم يخدم العربية الأعاجم؟ فيكم على السيبوي، السيبوي شكون هو؟ أعجمي وإمام من أئمة العربية، لا يشك له غبار، أبو علي الفارسي، وسيروا تم غادي في العلوم، حتى العلوم البخاري مسلم، منين؟ هادو عرب ماشي عرب، أعاجم، أئمة التفسير الطبري الرازي إلى غير ذلك، منين؟ هذا كلهم أعاجم تعلموا اللغة العربية وصاروا أئمة، لا يشق لهم غبار ويضرب بهم المثال. إذا القضية اللغة العربية ليست صعبة، هذه رحيدة من دماغهم، ما كاين صعوبة، احنا اللي تنصعبوها كي قلت لك بوسائل، وتنصعبوها بضعف الإرادة تاعنا. إذا فهذه الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة التي يلقيها المستشرقون وغيرهم أشنا هي؟ أن اللغة العربية لغة جوفاء، ما عليهاش سمتاش الحلاوة، ما فيها بلاغة، ما فيها بيان، ليست فيها بلاغة وليس فيها بيان. يعني آش بحيلة تكون شي حاجة تاش بس لا، لا معنى لها. اللغة العربية لغة جوفاء، فنقول لهؤلاء كذبتم. فلماذا اختارها الله لأن تكون وعاء لكلامه؟ علاش اختارها الله تبارك وتعالى؟ لم يخترها إلا لأنها لغة البيان، لغة البلاغة، بلسان عربي اسمع مبين. قال الرازي: وفي هذا دليل على أن اللغات جميعها دون العربية في البيان. اللغة العربية هي مثال البيان. اللغة العربية لا يقدمتي وخرتي يتأخر المعنى، عفوا تيتغير المعنى إذا قدمتي وخرتي. إذا قلتي الكتاب لزيد مبتدأ خبر، ماشي هي لزيد الكتاب. إذا قلتي الكتاب لزيد، ماشي هي لزيد الكتاب، رغم أن نفس الكلمات. إذا اللغة العربية تتغير بتغير تراكيبها، بل بتغير حركاتها، حتى الحركة يكون عندها مدلول ومعنى فاش في الكلام العربي. فكيف تكون اللغة العربية جوفاء؟ طيب إذا كنتم صادقين فيما تدعون أن اللغة العربية جوفاء، ليش تعلموها؟ بل لماذا ألفتم فيها؟ علاش زين تتعلموها؟ ولكن القضية شناهي؟ سماعون للكذب. وما قراوا لغتكم مزيان، وصلوا واحد المستوى اللي واش عالي، فصاروا يؤلفون لكم، يؤلفون، حفظوا القرآن وحفظوا المعاجم، سماعون، لكن لاش للكذب، باش يكذبوا عنا ويموهونا ويبعدونا على لغتنا اللي هي لغة القرآن. سماعون للكذب. من منكم الآن ليس عنده ما يسمى بالمنجم، قاموس المنجم؟ شكون اللي ما كاينش بيتو هذا الكتاب؟ لواش أي طالب الآن تدرس إلا وتلقى عنده هذا الكتاب اللي هو المنجم. ألم تسألوا أنفسكم في يوم من الأيام لمن هذا الكتاب؟ راه وفاش في اللغة. لمن هذا الكتاب؟ لمن؟ إنه لرجل نصراني مسيحي أسميته لويس معلوف. هذا هو اللي دار لنا حاجتكم المنجد، وتيخرج في طبعاتاش جيدة، وصلت خريبناش 38، طبعة 38، كل ما صدرت شي طباعي لو تتنفذ في البلاصة، ما كاينش شي بيتخاف منهاش هذا المنجد. اش بينا نقول هذا الرجل الله يجازيه بخير خدمتي لنا لغتنا؟ يعني هو جا وخدم هذه اللغه اللي تيسموها هما جوفاء حبا فينا، على سواد عيونكم كي تيقولوا هما، ولكنها النزعه النصرانيه. ارجع لهذا الكتاب تلقى فيه سموم قتاله تطعن فاش في المقاتل تاع الانسان. هذا في نزعة نصرانية ولا مثير؟ فقد رد وبين هذه النزعة علماء كثير منهم مغاربة ومنهم غير مغاربة. رد عبد الله قنولو على الفاسي، كلهم ردواش على المنجد، وبينوا عوراته وعثراته، وممن تتبعه تتبعا جيدا واحد يقال له إبراهيم عوض. النزعة النصرانية في قاموس أو لدى قاموس المنجد، وكذلك إبراهيم القطان، عثرات لدى المنجد. هذا ألف، شوف فين وصل درجة تأليف، بلغ واحد المستوى باش يخدم لغتنا احنا. لا، للكذب، سماعون للكذب. تيجي ويقول لك الطلقاء مثلا، لك مثال، انا غادي يقول لك شي واحد وهذا ربما يفتري عليه. لا لا لا، ارجع كي قلت لك هذه الكتب، ترى العجب العجاب. كيجي مثلا لفظ الطلقاء. الطلقاء شكون هما الطلقاء؟ عرفنا الطلقاء. انت دابا الان تسمى هذا كتاب، كتاب لغه، يعني بتمشي للماده طلقه وبتبدا تفسر طلقه طليق كذا الى غير ذلك. جاء هو يقول لك الطلقاء هم الذين ادخلوا في الاسلام كرها. هل هذا تفسير لغوي؟ ولتعرفنهم في لحن القول ولكن في غير المسلمين. نعسي الطلقاء هم الذين ادخلوا في الاسلام كرها. على من جنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فانتم الطلقاء، اخلاهم كما هما، لم يدخلهم لم يكرههم على الاسلام. باش تعرفوا اش؟ باش تعرفوا الكذب، سماعون للكذب. ولا تجد فيه في اي ايه قال الله تعالى، ما تلقاش قال الله تعالى، ما تلقاش فيه الحديث. الصحابه يجي اصحاب نبي المسلمين، وتجد في المقابل تمجيد حتى بسم الله الرحمن الرحيم، راه ما فيش فيه باسم الاب والابن والروح. ايوا فين غادي؟ احنا تنقراو هادشي قلت لك عندنا، ما كانش اللي ما عندوش المنجد، وما كانش اللي ما قراش، وما كانش اللي جالس في المدرسه وما كانش عنده. ولكن هذه سموم الناس يتلقاوها، سموم سموم سموم الناس يتلقاوها. نجي نضرب نقولوا علاش وليداتنا تيهاجروا لاوروبا وتيهربوا من بلادهم؟ ما سبب هذا الضعف؟ تلقى الشاب دروك ما عنده قناعه على بلاده ولا بثقافته ولا بلغته ولا بعقيدته. انتم ما عدتم فين تعرفوا؟ من مكن لهم؟ شكون اللي مكن لهم؟ فلذلك الولايات الان معذورون، ما عندهمش حصانه ثقافيه، ما عندهمش حصانه عقديه، ما عندهمش هاش، ما عندهمش واحد القيمه لبلادهم، ما عندهمش واحد القيمه للغتهم. تيشوف راسه هو اضعف انسان الا تكلم بالعربيه بوليد، الا خلط رفضه بالعربيه فرنسيه انجليزيه، عاد تيشعر الانسان باش. هذا يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ يدل على الضعف وعلى الهوان وعلى الذوبان. في حين اش قبل واحد 100 سنه كان الاوروبي لا هضر بالعربيه تيكوناش دار شي حاجه مزيانه. علاش؟ لان المسلمين كانت لهم العزه، ولذلك اللسان يغلب بغلبه اهله كما قال ابن خلدون رحمه الله عليه. اذا قضيه ان اللغه العربيه جوفاء، لا لا لا، هذه افريقيا كذلك. كذلك من أكاذيبهم وأباطيلهم أن اللغة العربية ستنقرض لمدة عاش وجيزة. دابا الآن خبراء ومحللين اش تيقولوا؟ تيقول لك من هنا للمستقبل اللغة العربية غادي تنقرض. أقول كذبتم وخسئتم، فلن تنقرض اللغة العربية لأن الله هو الذي تولى حفظها، وذلك بحفظ كتابه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. لا يمكن للغة العربية أن تنقرض، لا واقعا ولا شرعا ولا قدرا. الله تبارك وتعالى قدر كونا أن هذا الكتاب يبقى في هذه الأمة حتى ما يبقى حتى شي واحد يقول لا إله إلا الله، أو يبقى أش واحد الشدي ما قريت تقول لا إله إلا الله حتى غتمشي، ما يبقى أش شرار القوم. حين ذاك يرتفع القرآن وترتفع معه اللغة بالعربية بالتبع. أما مدى من الناس أش تقول لا إله إلا الله ومستقمين على أمر دينهم وغادي المهم تيدبوا، راه الله تبارك وتعالى حفظ لهم قرآنهم وبالتالي حفظ لغتهم بالتبع. إذا لا يمكن لا قدرا ولا شرعا ولا واقعا. حتى الواقع دابا الآن يشهد، الآن ازدياد المعاهد التي يتعلم فيها اللغة العربية في بريطانيا في أمريكا في اليابان في كوريا، حتى إن هناك تقرير بريطاني اش تيقول؟ تيقول لهم تنسوا، انسوا اللغة الصينية وانسوا أي الإسبانية وانسوا اش، وتعلموا العربية فإنها لغة المستقبل. هذو الناس اللي عندهم اش متبصرين في الواقع. والآن أبحاث، والآن يعني الأبحاث التي تترك للأجيال اللي غادي تجي يستفدوا منها تتركوهاش باللغة العربية، لأنها هي التي ستبقى وهي التي ستدوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كذلك من هذه الشبه التي يلقيها أعداء الإسلام أن اللغة العربية لا مستقبل لها. إذا ما قلناهاش باللسان تاعنا تنقولها بلسان الحال. اللغة العربية ما عندهاش مستقبل. هنا يأتي السؤال معاشر المسلمين والمسلمات، عن أي مستقبل تتكلمون؟ عن أي مستقبل تتكلمون؟ المستقبل كاين ثلاثة، كاين مستقبل مادي ومستقبل ديني، هذا ما يتعلق باش بالحياة الدنيا، وكاين المستقبل الأخروي أين مآلك عند الله. ذلك ما غاديش نتكلموا عليه، لأنه لو الإنسان لو الناس كانوا دايرين في الحسبان تاعهم المستقبل الأخروي ما غاديش يطرح هذا السؤال، ما نتكلموا كاع فيه أبدا. إذا عن أي مستقبل تتكلمون؟ أهو المستقبل المادي أو المستقبل الديني؟ لا سيدي، نتكلموا على المستقبل المادي. هاد الوليد اللي بيقرا العربية الآن وبيتسخر ليه المعلمين والجهود، اشنا هو الأفق تاعو؟ اش بيدير مستقبلا؟ كي بيكون؟ ما موقعه من الإعراب كما يقال؟ اشنو موقع هاد الدري اللي بيولي الآن بيولي لنا هو السيبويه وبعدين هي اش؟ هي عندك الحق في هاد القضية، بيولي المستقبل اش مظلم؟ ما عندوش، ما عندوش. ولذلك تلقى العراقيل كيف قلت، ولذلك من أبناء المسلمين لأجل يتعلمون الفرنسية والإنجليزية بواحد الصورة لا حول ولا قوة إلا بالله، تيمشي للمدرسة وتيشرطوا عليه أنه ما يتكلموا معاه إلا باللغة كذا كذا، إذا كان في البيت وعنده 3 سنوات كذا وعنده 4 سنوات كذا، وأي شيء وعي يتكلم معاه بالعربية باش ما يخسر ليهمش البرنامج، باش يكون مؤهل يمشي فين إلى اللي ونجيو حتى نقولوا ماذا تيمشيو لهي. من الذي هيأ؟ أنت اللي بغيتي المستقبل، لكن أي مستقبل مادي؟ طيب هذا الإنسان دابا هذا الشيء راه كاين مثلا من الفراغ، هذا دابا الآن اللي يقرأوا في هذه المدارس بأي برامج يقرأون؟ بأي برامج؟ يخبرون الإخوة كثيرون على أن هناك ثقافة مسيحية نصرانية محضة، داك الشيء اللي تقرا ليه تنجي تقراو حنا هنا من غير رقابه ولا اي شيء. طيب كيف يكون هذا الوليدان؟ الدعوه شنا هي؟ المستقبل. بغينا المستقبل ولادنا يمشي لفرنسا ويخدم ويرجع كذا. طيب واين المستقبل الديني؟ فينا مستقبله مع الله تبارك وتعالى؟ هذا الانسان ينشئ دابا الان لا يعرف من لغته شيئا، بالله عليكم واش بيكون مصيره؟ فينا صلاته؟ فينا قرانه؟ فينا يبر به؟ أول من سيجني سوء هذه التربية هو أنت، والله لا يعقل عليه، لأنك بتربيه شوف شوف هما دابا الآن فينا هما والديهم وفينا العجزة، بالك دار العجزة. إحنا أش اللي مخلينا تنشبروا في والدينا وتنلفحوا عليهم وتنشدوا فيهم بسنانا؟ أش راه هو ديننا، راه هو المستقبل الديني. داك الشيء اللي قريتي، داك الشيء اللي دوزنا في الجوامع، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا فين بيسمعوا بالوالدين إحسانا؟ ما عندوش في القاموس. إذا فمن الذي يجني على هؤلاء؟ إذا اللغة العربية لا مستقبل لها حقيقة، ولكن المستقبل مادي، إذا فلك الخيار. وأحسن من هذا كله، ألا يمكن الجمع بين هذا وذاك؟ تقري وليدك مثلا يتعلم اللغة وكذا، الله يسخر لك، ولكن عندك تكون لقمة سائغة، تمشي كي تقول لا ما نعلمه، لا علاش؟ علاش؟ نعلمه لغته، نعلمه اللغة الرسمية تاع البلاد اللي هي لغة القرآن، اللغة العربية، نعلمه لغته. ونزوج ليه بين الأمرين ونضمن ليه مستقبله المادي والديني. نضمن ليه مستقبل المادي والديني يكون هكا وهكا صالح لاش لنفسه ولبلده ولأمه ولأبيه. أما يكون أش مادي صرف فاعلم رحمك الله أنك لن تنتفع به البتة. إيه لا جاء الله مجيت وصف. أما كون إنسان ولدت وهد نشئة اللي تنشوه إحنا دابا الآن فباختصار كي تقول له لنخلف الله هذا هو الواقع. الناس إذا لم يتداركوا أنفسهم وأبناءهم غادي نفوح ترق لي مظلمة مظلمة. ما كاينش شي بلاد كاع أبدا إلا في الدول العربية. شوف شي شي شي شي بلاد من هاد البلدان اللي هما تيسموهم العظمى واش واش واش تي واش تيعتنيو بشي لغة غير اللغة العربية أبدا. واش تيعتنيو بشي لغة غير لغتهم هما أبدا. لغتهم الرسمية هي لغة البلاد وتعطى عناية. بل فرنسا وقع اجتماع اجتمعوا له الأكابر لاش الواحد اللفظة دخلت لهم لاش الإنجليزية في الحرب العالمية الأولى والثانية اللفظة الإنجليزية دخلت لاش الفرنسية ففعلوا من أجل ذلك اش ما لم يفعل أو ما لم يمكن تصوره اجتماعات وكذا وكذا وكذا خصهم حيدوا هذه اللفظة لأنهم يعون تماما قيمة اللغة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد بنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعم اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصر نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم البس لباس الصحة والعافية وبارك اللهم في ولي علي المولاي الحسن وفي سائر أسرة الملكية الشريفة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.